كثير من العلماء، وإن كان القول الأول هو الأحوط. وبالنسبة لي ما يوجب الكفارة هو مجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال، ما دام أنه فرج أصلي فإن مجرد استدخال الذكر بالفرج يوجب القضاء والكفارة ولو لم ينزل. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبر خنثى مشكل أو قبر امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبر خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل، وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. ذكر بعض محترزات هذه المسألة فيما لو كان هذا الأمر وقع بين خنثى مشكل وآخر. الخنثى هو الإنسان الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني له فرجين، فرج امرأة وفرج رجل، فهذا يسمى خنثى، ويسمى مشكل إذا لم يتبين أمره، يعني فيه إشكال لا ندري هل أنه رجل أو امرأة. أما إذا تبين أمره وعرف أنه رجل فوجود الآلة لا يؤثر. فقال لو أنه حصل إيلاج بين خنثيين فهذا لا يعتبر مفسدا للصوم، لأنه لم يتبين أيهما الأصلي والزائد. الصورة الثانية أنه لو أولج رجل سليم ذكره بقبول خنثى مشكل فإنه أيضا لا يفسد صومه إذا لم يحصل إنزال، لاحتمال أن يكون هذا الفرج بالنسبة للخنثى غير أصلي. والصورة الثالثة لو أن خنثى مشكل أولج ذكره في قبل امرأة سليمة فإنه لا يفسد صومه إذا لم يحصل إنزال، لاحتمال أن يكون ذكر هذا الخنثى غير أصلي. هذه الصور الثلاث كلها لا يترتب عليها فساد في الصوم لأنه مشكوك فيها. أما إذا حصل إنزال فإننا نعرف ونتبين أنه كان من فرج أصلي في فرج أصلي بالإنزال. وقوله كالغسل أي كما يوجب هذا العمل الغسل أيضا عندما يحصل الإنزال لا مجرد العلاج. ثم قال بعد هذا وكذا إذا أنزل مجبوب، يعني أن المجبوب الإنسان مقطوع الذكر فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، وأما مجرد العلاج من دون إنزال فإنه لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة لعدم وجود آلة له يحصل بها العلاج. ومثل هذا أيضا لو أن امرأتين حصل بينهما مساحقة فلا يفسد صوم واحدة منهما إلا إذا حصل إنزال، فمن أنزلت منهما فسد صومها. وهذا قد يحصل عند وجود حالات الشذوذ الجنسي. مع الأسف الشديد وجد في زماننا هذا كثير من الدعايات لمثل هذه الأعمال الرذيلة، وتمارس صور منها عبر شاشات أجهزة البث الأجنبي، والذي صار كثير من الناس مع الأسف الشديد يستقبلونه في داخل بيوتهم ويعرضونه على أولادهم وبناتهم. وهذا مدعاة للرذيلة ونشر لها. وكما نعلم أن قوى الشر والفساد تحرص على إفساد المجتمعات المحافظة، وأهمها هذه البلاد، فلا يجوز للإنسان ولا يسوغ له بحال من الأحوال أن يشتري هذه الأجهزة لأجل أن يرى أولاده وأسرته ما يسوءهم ويضرهم ويعكر عليهم صفو عقيدتهم وإيمانهم، فإن هذا من الشر الذي ينذر بخطر عظيم على مستقبل الأجيال. والناس إذا تعلموا على شيء استساغوه واعتبروه سهلا وميسورا، وقد يقول بعض الناس إنه يستطيع أن يضبط هذه الأشياء وأنه لا يتحكم بالجهاز إلا بأمره وإذنه، لكننا نقول له إن هذا سيحصل على مدى فترة وجيزة ثم ينفلت الزمام ولا يصير الإنسان مديرا لهذا الشيء إدارة جيدة، بل إنه سيكون عنده كثير من المشاغل والالتزامات التي تحول بينه وبين قدرته على التحكم في منزله، فيدار بيته من إدارة أجنبية تديرها تل أبيب أو تديرها باريس أو غيرها من البلدان التي تنشر الرذيلة وتسعى لإفساد الشعوب. فيجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى ويبعد هذه الأجهزة عن منزله ويتخلص منها محافظة على دينه وقياما بمسؤوليته نحو أسرته، لأن هؤلاء الأولاد سيسألونه غدا ويمسكون بتلابيبه ويوقفونه أمام الله ويقولون أنت الذي أضللتنا واشتريت لنا ما يكون سببا لهلاكنا ودخولنا النار، فليعد لكل سؤال جواب. جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. قال وإن جامع الإنسان دون الفرج فأنزل، فإن هذا يفسد الصوم ولكن لا كفارة فيه، فالكفارة إنما تكون في المجامعة في الفرج الأصلي قبلا أو دبرا، هذا هو الذي يوجب الكفارة، وأما ما كان دون ذلك فإنه لا يوجب الكفارة. فلو جامع دون الفرج كما لو جامع خارج الفرج ولو أنزل فإن هذا العمل محرم ويفسد الصوم لكنه ليس فيه كفارة. قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء وليس عليها الكفارة. فإذا أنه أكره المرأة أو كانت جاهلة أو ناسية فلا كفارة عليها. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. وإن طاوعت المرأة عامدة عالمة فالكفارة أيضا، أي عليها، إذا أن المرأة صارت موافقة وعالمة فعليها مع القضاء أيضا الكفارة كما هي على الرجل. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واجب عليك كفارة المسلم. نعم واجب عليك كفارة المسلم. أي مسألة؟ الجامعة دون الفرج. لا إذا كان دون الفرج فلا كفارة. يقول ما حكم الأكل أو الشرب بعد الأذان الثاني؟ الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، هذا هو العصر فيه، إلا أن الفجر يجوز أن يؤذن الإنسان قبل دخول الوقت كما ثبت في السنة. فإذا كان المؤذن ثقة ضابطا للوقت وعرف عنه أنه لا يؤذن إلا إذا دخل وقت الفجر، فإذا أذن لا يجوز للإنسان أن يأكل. وأما إذا كان غير ضابط للوقت، أحيانا يؤذن قبل الوقت وأحيانا يؤذن على الوقت، فلو أكل الإنسان أو شرب أثناء الأذان أو قربه فلا بأس بذلك إن شاء الله. فالقضية تعود إلى أن هذا المؤذن هل هو يؤذن لدخول الوقت أو يتقدم، فإذا كان ممن يتقدم فلا بأس بالأكل بعد أذانه، لأن الضابط ليس الأذان، وإنما الضابط هو دخول وقت الفجر. إذا طلع الفجر، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، امتنع الأكل والشرب والمفطرات كلها، هذا هو المعول عليه. نعم، إذا كان حسب التقويم، هذا سائل يسأل يقول إذا كان حسب التقويم، الظاهر أن التقويم منضبط إن شاء الله، فإذا كان الإنسان يؤذن حسب التقويم فلا يجوز للإنسان أن يأكل عندما يؤذن أو يبدأ المؤذن في الأذان. يقول الجزم بالنية لا بد منها في الصيام، إذن ما حكم من رأى ماء باردا فتحركت نفسه لشربه ثم لم يشربه فأتم صيامه؟ نقول لا شيء عليه، كون النفس تتوق لهذا الشيء أو تحب هذا الشيء أو ترغب فيه فإنه لا يفطر إلا إذا نوى الفطر، كما مر بنا إذا قطع النية الصيام ونوى الفطر فإنه يفطر، لكن مجرد أن تتوق نفسه لهذا الشيء ويحب هذا الشيء ورغب في هذا الشيء من دون عزم على تعاطيه وقطع للنية فلا يؤثر. وما هو لازم إذا استيقظ وقد دخل وقت الفجر فلا يجوز له، أما إذا استيقظ ولا يزال عنده فرصة يستطيع بها أن يتعاطى شيئا من الأكل أو الشرب فيستعمل هذا الشيء، لكن الكلام على أنه هل طلع الفجر، إذا طلع الفجر يجب على الإنسان أن يتوقف ولا يجوز له الأكل. يقول من أكل يعتقد أنه نهار فبان ليلا لكنه بعد الأذان مباشرة نوى الصيام، فما الحكم؟ إذا كان بعد الأذان يعني بعد أن مضى عليه جزء الأذان وقت، كما نعلم إذا كان المؤذن من الضابطين الوقت فإنه يكون قد مضى عليه جزء من وقت الصيام هو غير صائم، فكانه لم ينوي إلا بعد أن مضى عليه جزء يكون قد أفطر جزءا من هذا اليوم فعليه قضاؤه، لأن النية لابد أن تكون لكامل اليوم. هذا يقول إنسان يريد أن يحفظ القرآن في مسجد ونيته الكبرى هي المال، لو لم يوجد ما تقدم فما الحكم؟ هذه القرب إمامة في الصلاة وتعليم القرآن والأذان ونحوها لا يقصد بها الأجرة، وإنما يقصد الإنسان فعل هذه الأشياء والأجرة تأتي تبعا. فمن مثلا درس القرآن لأجل القربة وتأتيه المكافأة تبعا لذلك فهذا غرضه وغايته صحيح. ومن قصد أن يأخذ الأجرة ولم يقصد التعليم وإنما كان قصده الحصول على الأجرة فهذا ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ولهذا فرق الفقهاء بين من صلى ليأخذ ومن أخذ ليصلي بالناس. فالإنسان الذي يريد أن يصلي بالناس إماما لأجل أن يأخذ المكافأة فهذا عمله غير مشروع. والإنسان الآخر يريد أن يصلي بالناس والأجرة تأتي تبعا لذلك وغايته هو الصلاة بالناس والتقرب إلى الله تعالى بالإمامة فهذا عمله صحيح ولو كان يعطى على هذا مكافأة. والمكافأة سائغة لأنها رزق وليست أجرة. يقول شخص نذر أن يحج ماشيا ولم يفعل ذلك فما هي الكفارة في ذلك؟ إذا كان يشق عليه هذا الأمر لا يستطيعه فيكفر كفارة يمين. أما إذا كان يستطيع فيلزمه أن يفي بنذره لأن الخطى قربة في العبادة. المشي إلى المسجد والمشي في المشاعر هذا قربة وطاعة لله جل وعلا. فالإنسان إذا عملها له ثواب فلا يتركها إلا إذا عجز عنها فيكفر كفارة يمين. هذا يسأل سؤال يقول ما حكم عمل اللواط بين مكلفين في رمضان؟ هذه جريمة كبرى وعقوبتها هي القتل. قد ذكر بعض العلماء أن عقوبتها أن يعمد إلى اللوطي ويوضع في أعلى مكان في البلد ثم يلقى منكسا على رأسه فإذا وصل الأرض يتبع بالحجارة. بعض العلماء قال لا يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به. فهذا جريمة كبرى وهي تدل على الشذوذ لأنها خارجة عن طباع البشر بل عن طباع البهائم. فالبهائم تنفر منها ولا تقبلها. ومثل هذه الأفعال تدل على فساد في الطبع. لهذا كان حكم اللوطية هو أن يقتلوا ليتخلص منهم لأنهم لا يصلحون أن يعيشوا مع الناس لأنهم شاذي الطباع وأمزجتهم وطباعهم فاسدة. ففعلهم أشد من الزنا وأقبح من الزنا لأنه خروج عن الطبيعة المألوفة وعن المشتهيات إلى حالة شاذة. وكون هذا يقع في نهار رمضان لا شك يلزمهم الكفارة بالنسبة بالإضافة إلى العقوبة البدنية الأخرى وهي القتل. يقول لو أن إنسانا كان عليه جنابة ثم اغتسل ثم رأى أثرا بعد ذلك على مخرجه فما الحكم؟ نقول يتوضأ فقط ولا يحتاج إلى اغتسال ثانية. يقول إذا وجدت في مكة ريالا معدنيا في الطريق فهل آخذه أم لا؟ نقول لا، لا تأخذه، احتمال أن يأتي صاحبه ويأخذه، ومكة حرم آمن، يجب على الناس دائما أن يسعوا لأن يكون كل شيء فيه في أمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ فيجب على كل إنسان أن يسعى لأن يبقى هذا الحرم آمنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحرم حرمته منذ خلق الله السماوات والأرض وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وأنه لا ينفر صيده ولا يختلى خلاء ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. فالإنسان الذي يجد لقطة يريد أن يبحث عنها عن صاحبها حتى يجده هو الذي يأخذها، وأما الذي يريد أن يأخذها ويضعها في جيبه أو يستنفقها أو يسلمها لجهة أخرى فهذا لا ينبغي ولا يجوز. اترك البضاعة أو اترك المتاع أو اترك النقود في مكانها حتى يأتي صاحبها ويأخذها، هذا هو معنى الأمن في هذا البلد. هذا سائل يسأل سؤال تكرر علينا في دروس مضت، يقول هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان من بدايته أو لا بد في كل ليلة من نية؟ سبقا قلنا أن الإنسان إذا دخل عليه الشهر وعزم على الصيام فإنه إذا لم يأتي ما يقطعه فإنه في كل ليلة هو عازم على أن يصوم غدا، وهذا هو المراد بالنية، فإنه في كل ليلة عازم على أن يصوم غدا إذا لم يأتي ما يقطعه. لكن لو أن إنسان هم بالسفر قبل الفجر غدا، وغدا مثلا من رمضان، في هذه الحال هو لم ينوي الصيام، نوى أن يفطر وقت سفره، في هذه الحال لو أنه لم يسافر وكان لم ينوي الصيام فهل يعتبر بالنية الأولى السابقة؟ قال لا، لأنه قطعها بهذه النية وهي نية الفطر، فلا بد من أن ينوي الصيام لو لم يسافر، لو تأخرت الرحلة أو تأخر وسيلة السفر أو حصل ما يعترضه ولم ينوي الصيام فيعتبر قد انقطع. يقول هل الجلوس في حلقة العلم أفضل أم قراءة القرآن؟ نقول الأفضل الجمع بينهما، لأن إذا كان عند الإنسان فرصة للجلوس في حلقة يتعلم فيها علم فليحرص على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهذا خير كبير ونعمة من الله جل وعلا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وإذا انتهى من هذه الحلقة يقرأ ما شاء، لأن الوقت عنده فيه متسع لقراءة القرآن. وإذا لم يمكن الجمع بينهما فكونه في حلقة يتعلم فيها علما أولى من كونه يقرأ القرآن، وإن كان القرآن هو خير العلوم، لكن كون الإنسان يتعلم العلم المأخوذ من القرآن ومن السنة هذا فيه توجيه وتعليم عملي له وباستطاعته أن يقرأ القرآن في وقت آخر. أسئلة مكررة. يقول دخلت مكة وأريد أن أعمل عمرة، هل يجوز لي العمرة ولا أبقى ثلاثة أيام بمكة؟ أول إنسان إذا أتى بعمرة الأفضل له أن يبقى بمكة ويكثر من الطواف ولا يخرج إلى التنعيم، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يأمر به. ولكن لو فعله الإنسان فإن هذا جائز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لعائشة لما أنها طلبت منه ذلك ولم يرغب فيه، ولهذا ذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر معها، فدل ذلك على جواز مع عدم الفضيلة. وليس هناك حد محدود بين عمرة وأخرى، لا بثلاثة أيام ولا بأربعين يوم ولا بأسبوع ولا بشيء. أسئلة تكررت في الحقيقة، السؤال عن الأذان، وأنا وضحت لكم هذا وقلت لكم من المعتبر في الأذان هل هو يؤذن لدخول الوقت أو قبله. إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا لدخول الوقت فلا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب بعد الأذان، بعد بدء المؤذن في الأذان، ويجب عليه أن ينوي الصيام قبل ذلك. وأما إذا كان المؤذن كما قلت في السابق عادته يؤذن قبل الأذان فلو أكل الإنسان بعد أذان لا بأس به، فالمعتبر هو دخول الوقت لا فعل المؤذن. هذا يسأل لو أن الإنسان تعاطى العادة السرية في رمضان، في نهار رمضان، ما حكمه؟ نقول عادة السرية عادة محرمة ولا يجوز للإنسان لأنه ناكح يده، وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه القضاء وليس عليه كفارة، عليه القضاء وليس عليه كفارة، وهي عمل مشين وردي يدل على فساد في الطبع. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. نعم نعم، هذا السائل يسأل يقول عن الطواف بالبيت تطوعا كم هو من شوط؟ نقول كل طواف بالبيت لابد أن يكون سبعة أشواط، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع، فكل طواف في البيت هو سبعة أشواط، يبدأ وينتهي بالحجر الأسود. نعم، لا، السحاق حكمه حكم المباشرة دون الفرج بالأجنبي، لأن السحاق لا يكون فيه استدخال وإنما هو خارج الفرج، حكمه لا ليس كحكم اللواط، لا يقتل، لكنه يعذر بما يراه الحاكم مناسبا لحال من حصل منه هذا الشيء ورادعا لأمثاله. نعم، أعد السؤال. الطواف هل له وداع أو تقصد العمرة هل لها وداع؟ تقصد العمرة هل لها وداع؟ هذا يسأل يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأول للإنسان أن يأتي بالطواف عندما يريد أن يخرج من مكة، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما، إلا أنه في الحج واجب، في الحج واجب من واجبات الحج، وأما العمرة فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بواجب، لكن الأولى الإتيان به. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.